اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، أو قال فوق كثير من الناس. فقلت ولي يا رسول الله، كما أنا طانع في استغفارك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخل يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. يعني لقد نجحنا. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودار النفع بينه الدارين آمين. قال: فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، أي لا شيئين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، إن وجد هذا وجد هذا، وإن فقد هذا فقد هذا. لهذا يقول: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد الإيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغني أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري. انظروا كيف 105 يا شيخ، 105 عند حصلت 105 لهذا قال: ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا، ذكر الاثنين الإيمان والإسلام مقترنين، أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد القلبي، أريد بالإيمان الاعتقاد والتصديق القلبي، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري، النطق باللسان والعمل بالجوارح. ولهذا قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر الله سبحانه وتعالى بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث، حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث حينما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله. ثم قال: فصل. قال: فيما ذكر الصحابة وما يجب اعتقادنا نحوهم، ومن قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني من أصول أهل السنة والجماعة وعقيدتهم السليمة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيعظم المسلمون أهل السنة والجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعظيمهم لرسول الله، ويحبونهم لحبهم لرسول الله، ويكرمونهم لإكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأحاديث معنا، وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشارح رحمه الله، يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة الذين فارقوا بها من عداهم من الطوائف الأخرى، عقيدة أهل السنة عقيدة سليمة قويمة لا اعوجاج فيها ولا شطط، خلافا للعقائد الضالة والزائغة. قال إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم، يعني غيرهم من أهل الزيغ والضلال، أنهم أي أهل السنة والجماعة لا يزرون، أي لا يحقرون ولا يطعنون، لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتقرونهم ولا يطعنون عليهم ولا يحملون لهم حقدا ولا بغضا ولا احتقارا. يعني أصحاب رسول الله كلهم العلم الراسخ، لهم مكانتهم ولهم قدرهم ولهم كل إكرام منا. قال لا يحملون لهم حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، أهل السنة والجماعة، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، يعني من جاء بعد الصحابة، ممن اتبعوهم بإحسان، يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل، يعني الصحابة أهل لذلك الحب وأهل لذلك التكريم. لما؟ قال لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون للأمة جميع ما جاء به نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطته، يعني لم ينقل إلى هذه الأمة خبر ولا أمر ولا نهي إلا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الأمة يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم ونهى عن بغض منهم عن بغضهم ونهى عن النيل من كرامتهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن العمل القليل من أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يفضل العمل الكثير من غيرهم. وما هو السبب في ذلك؟ قال وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قديش أحد؟ ولو أنت جبت ملء طول يدك، ملء طول يدك ملء هذا الكف، إذا وضع في الميزان لا يساوي ملء كف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تنفق مثل جبل أحد. هو الصحابي أنفق ملء كفه فقط، فأنت تنفق مثل جبل أحد ذهب، لو وضع في الميزان لا عدل ما أصحاب ما تصدق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم لعدل من مقدار جبل أحد ذهب الذي تنفقه، لأنه يختلف إيماننا بإيمانهم وتصديقنا بتصديقهم. هم كانوا على جانب عظيم من الإيمان الصادق الخالص الذي لا فيه رياء ولا فيه سمعة ولا فيه نقص ولا فيه حقد ولا فيه غل ولا فيه شيء، كانت قلوبهم طاهرة من جميع هذه الأوساخ التي نحن فيها. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، يعني حتى الصحابة يتفاضلون في الإنفاق، السابقون أكثر فضلا وأعظم أجرا من اللاحقين من بعدهم، وكلهم أهل فضل وأهل إحسان. قال فلورود النص القرآني، لذلك قال الله تعالى في سورة الحديد مخاطبهم جميعا لا يستوي، يعني من الصحابة منكم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني السابقون واللاحقون كلهم في الجنة الحسنى، يعني وعدهم الله الجنة، الذين قاتلوا قبل الفتح وتصدقوا والذين قاتلوا من بعده وتصدقوا، كلهم وعدهم الله الحسنى، ولكنهم يتفاضلون مع بعضهم البعض، وكذلك الرسل يتفاضلون عن بعضهم البعض، ولكن تفضيل بعضهم لا يؤدي إلى نقصان من لم يفضل، لا، كلهم في كمال وكلهم عند الله سبحانه وتعالى بأعظم الدرجات، إلا أنهم يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وبهذه الآية يقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة الذي نسأل الله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويحشرنا عليها. قال وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقبه وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. قال ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني جميع الذين بايعوا تحت الشجرة الذي سبق معنا في الدرس الماضي بيانها وبيان عددهم ووقتها وزمانها. وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، يشهدون لهم بذلك، كالعشرة وثابت بن قيس بن جماس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال: لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، تركوا الديار والأهل والولد والمال، كل ذلك تركوه مستعيضا عن ذلك كله صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرآن العظيم بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني الجملة هذه، لكن هناك بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال الشارح: وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، كما سبق علينا في الدرس أمس الذي كتب لأهل مكة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قد نافق فدعني أقتله يا رسول الله، قال: إنه قد شهد بدرا وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني فكانوا في درجة عظيمة لا يمكن أن يلحقهم بها أحد. وأما قوله أي الشارح: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فذلك لإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبعد رضا الله لا يمكن أن يكون هناك سخط ولا يمكن أن يكون هناك عذاب، لأن الله قد رضي عنهم. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم وملتزم لإكرامهم ومثوبتهم. قال: وقول الشارح ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ثم الشارح رحمه الله بين أسماء العشرة الذين وردت البشارة لهم في حديث واحد، فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا جاءوا سردا واحد في حديث واحد فسموا العشرة المبشرون بالجنة، وإلا هناك آخرون بشرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما غيرهم فثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. قال: ويوقرون

أذكركم الله في أهل بيتي، يعني فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن يحفظ الناس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحبونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، ولأن الله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تحترمهم وأن تعترف لهم بالفضل، لأن ذلك إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديرهم هو اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل هم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة الشجر الملتف، وهي الذي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عوده ومقفله من حجة الوداع، حينما قال خطبته المأثورة المشهورة التي ذكرت فيه، ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه العباس، لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. يعني إنه كان بعض يريد أن يكتم بعض الحديث، ولكن من ما سمع من هذه الآيتين حدث بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بسبب كثرة جمعه وكثرة حديثه أن الناس كانوا يلتهون في الأسواق ويلتهون في منازلهم ويلتهون في أموالهم، هو لم يكن معهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يفسر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. ثم قال باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم والله سبحانه وتعالى عنه. صلى الله عليه وسلم.